أصله يتصدعون يتصدعون. فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي أدغمت في وقتها أصلها تاء، أصلها تاء فأدغمت بها بعد قلبها صاد. ومعنى يتصدعون يتفرقون، أصل يتصدع يتصدع يتصدع، نعم أصل يتصدعون، أصل يتصدعون. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، يعني تصدعها تفرق الزاوية فتنفتح، تفرق الأجزاء فتنفتح، فهم يوم